بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب غزوة الرجيع. قال رحمه الله: حدثني عبد العال بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رعل وزكوان وعسي وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار، كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا ببير معونة قتلوهم وغدروا بهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقنط شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب على رعل وزكوان وعسيا وبني لحيان. قال أنس: فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفيا بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وعن قتادة عن أنس بن مالك حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب على رعل وزكوان وعسيا وبني لحيان. زاد خليفة الخياط قال حدثنا ابن يزيد بن زري قال حدثنا زيد عن قتادة قال حدثنا أنس أن أولئك السبعين من الأنصار قتلوا ببئر معونة قرآنا كتابا نهوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في الغزوات وفي السرايا، ونحن في هذه سرية لا غزوة. الغزوة عند بإجماع العلماء أن الغزوة اللي يصير القائد الرسول عليه الصلاة والسلام، والسرية اللي غيره اللي يصير من الصحابة، يصير قائدها من الصحابة وهذه قائدها من الصحابة عاصم بن الأجلع. الشاهد يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة، عن قتادة قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن رعل وزكوان وعسيا وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار. يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن رعلا وزكوان وعسيا وقوم بني هذيل متجمعين هناك أخذوا جاءوا الرسول يستمدونه، وقلنا بني عامر يقاتلون يقتلوننا، أعنا يا رسول يا محمد، فأمدهم بسبعين من القراء يرأسهم عاصم رضي الله عنهم أجمعين. فلما أتوا إلى بلادهم هناك فوقوا الصحابة رضي الله عنهم وقانوا بهم وقتلوهم، واللي نجا واللي حبسوه واللي باعوهم مكة واللي علمهم، فأنزل الله فيهم قرآن طلبوا من الله، لما قتلوا طلبوا من رب العالمين نزل فيهم قرآن يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله فيهم قرآنا ثم نسخ، كان يتلى ويقرأ ثم نسخ: بلغ عنا ربنا، بلغ عنا يا ربنا، بلغ عنا قومنا أننا لقينا ربنا فرضينا رضي عنا ورضينا عنه. كانوا يقول أنهم من خيار القراء من خيار الصحابة، كانوا يحتطبون في النهار وكانوا يقومون الليل، صلى الله كريم فضله، يشتغلون بالحطب بالنهار وبالليل يقرؤون القرآن سبعين رجل. الشاهد أنه لما قتلوا دعا الرسول عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا، دعا شهر كامل بعد صلاة الصبح يدعو على ريع الوزكوان عصي غيرهم، اللهم إن عصي عصت الله ورسوله، ثم ترك ذلك. معنى هذا أنه نسخ عند الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد أنه نسخ، خلاص القنوت في الصبح نسخ. عند الشافعي يقول لا ما نسخ، الشافعي صار يقنط إلى يومنا هذا، يقنطون أصحابه. الشافعي يقول أنه ما نسخ، لكن الثلاثة يقولون نسخ، خلاص تركه الرسول، والترك معناه النسخ، تركه قنت شهرا ثم ترك القنوت معناه أنه نسخ. يقول الشافعي لا، فالشافعي إلى الآن يقنطون أصحابه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه قال حدثني انس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله اخو لام زليم في سبعين راكبا، وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل. خير بين ثلاث خصال، فقال يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك، أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف. فطعن عامر في بيت أم فلان، فقال غدة كغدة البكر في بيت امرأة من آل فلان، ائتوني بفرسي، فمات على ظهر فرسي. فانطلق حرام أخو أم سليم وهو رجل عرج ورجل من بني فلان، قال كونا قريبا حتى أتيهم، فإن آمنوني كنتم قريبا، وإن قتلوني أتيتم أصحابكم. فقال أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل يحدثهم، وأومأوا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه، قال حمام أحسبه حتى أنفذه بالرمح، قال الله أكبر، فزت ورب الكعبة. فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأعرج، كان في رأس جبل، فأنزل الله تعالى علينا، ثم كان من المنسوخ إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم 30 صباحا على رعل وزكوان وبني لحيان وعسية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله أبو تابع للباب، تابع حدثنا موسى بن إسماعيل السبكي قال حدثنا حمام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أنس بعث النبي صلى الله عليه وسلم أخا له لأم سليم في 70 راكبا، وكان رئيس المشركين عمرو بن الطفيل. يقول أنس رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث أخا له لأمه، يعني أم سليم، أخوه من أم سليم، بعثه رئيسا بعث خاله قال أخ لأم سليم في سبعين راكبا وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل. أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يذهب القوم الصحابة قبل أن يذهبوا، فقال له لك المدر ولي الحضر، أما أنك تأخذ الأرض كلها وأنا أخذ المدر، وإلا أن تشركني معك في الأمر أو أكون أنا بعدك نبي خليفة بعدك. فعب الرسول عليه الصلاة والسلام على عامر بن الطفيل، وكان رئيسا لبني عامر، وبني عامر أمم لا تحصى الذي يرأسهم، ولهذا طاغية جبار. فلما خرج من عن الرسول عليه الصلاة والسلام وقد غضب وازم، فلما خرج قال اللهم اكفناه بما شئت، قال الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم اكفناه بما شئت، فأصابته غدة، نعوذ بالله، في حلقة أصابته غدة، غدة كغدة البكر، يعني البعيد أصابته الغدة يموت، غدة كغدة البكر، وموت في بيت امرأة سلولية. لما رأى الموت ركب فرسه ومات على ظهر فرسه، وشهد أن الله اصطفى المسلمين ومات هو وقومه. نعم. وهو رجلنا ورجل من بني فلان، قال كونا قريبا حتى أتيهم، فإن آمنوني كنتم قريبا، وإن قتلوني أتيتم. أتى بعض الصحابة قال دعوني أكلمهم وأدعوهم إلى الله ورسوله، فإن أمنوني وكلمتهم فذاك، وإن قتلوني فأنتم أحرام. فأتى وصار يكلمهم، فأوموا إلى رجل منهم من الخلف ما درى عنه، فضربه بالرمح على ظهره، قال فزت ورب الكعبة لما حسى الباقين ذهبوا عنه. الشاهد أنك عصية وذكوان وعصية وعصيت الله ورسوله وذكوان والرعل، فأقوام من الأعراب تجمعوا وحصل ما حصل، وكان يدعو عليهم النبي شهر عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معونة قال بالدم هكذا، فنضحه على وجهه ورأسه، ثم قال فزت ورب الكعبة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله قال عن معمر قال عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بغير معونة. يقول أنس إن حرام بن ملحان خاله طعن يوم بئر معونة مع المشركين اللي خانوا الله ورسوله, طعنوه فسال الدم على ظهره وعلى وجهه إلى آخره. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا عليهم شهرا كاملا يدعو الرعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله, فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال فزت ورب الكعبة, أخذ الدم وضحى على رأسي وعلى دمي. ما أدري هذا صح ولا ما. قال رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج إن اشتد عليه الأذى, فقال له أقم, فقال يا رسول الله أتطمع أن يؤذن لك؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو ذلك. قالت فانتظره أبو بكر, فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ظهرا فناداه فقال أخرج من عندك, فقال أبو بكر إنما هما ابنتايا, فقال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ فقال يا رسول الله الصحبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة. قال يا رسول الله عندي ناقتان قد كنت أعددتهما للخروج, فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إهداهما وهي الجدعاء فركبا فانطلقا حتى أتيا الغار وهو بثور فتواريا فيه, فكان عامر بن فهيرة غلاما لعبد الله بن الطفيل بن سخبرة أخو عائشة لأمها, وكانت لأبي بكر منحة فكان يروح بها ويغدو عليهم ويصبح فيدلج إليهما ثم يسره فلا يفطن به أحد من الرعاء, فلما خرج معهما يعاقبانه حتى قدم المدينة فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة. وعن أبي أسامة قال لي هشام بن عروة فأخبرني أبي قال لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري فقال له عامر بن الطفيل من هذا؟ فأشار إلى قتيل فقال عمرو بن أمية هذا عامر بن فهيرة. فقال لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض, ثم وضع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم فقال إن صاحبكم قد أصيبوا وإنهم قد سألوا ربهم, فقالوا ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا, فأخبرهم عنهم وأصيب يومئذ فيهم عروة بن أسماء بن الصلت فيسمي عروة به ومنذر بن عمرو وسمي به منذرا. يقول البخاري رحمه الله باب تابع لباب تابع حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا هشام بن عروة بن عروة قال عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نعم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه. عائشة رضي الله عنها في أيام الهجرة, وأن الرسول كان يريد الهجرة وهو موجود في مكة, وكان يروح يذهب ويجي على أبي بكر, فجاءه يوما لم يأته ماء الظهر متقنعا بردائه عليه الصلاة والسلام, فقالت البنات له يا رسول يا أبتي هذا رسول الله أتاك ظهرا بأبي وأمي, هو يأتيه بأبي وأمي ما كان يأتيني هذا. فلما قرب ودخل البيت عنق أبو بكر فقال أخرج من عندك, قال الذي عندي ابنتي ما في إلا بناتي عائشة وفي أهلك وأسماء أختها ما في غيرهم. فقال أشعرت يا أبو بكر أن الله أذن بالهجرة؟ قال الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة. فكان عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه ناقتان قد اشتراهما, اشترى الرسول عليه الصلاة والسلام منه واحدة منهما وواحدة أخذها أبو بكر, فأخذوا معهم عامر بن فهير رضي الله تعالى عنه, كان يخدم الرسول يخدم أبو بكر الصديق. فذهب الثلاثة معهم عبد الله بن أريق كافر استأجروا وذهبوا إلى غار ثور, هذا اللي في الطريق عندكم هناك موجود الغار إلى الآن, فذهبوا إلى الغار ولجأوا فيه وجعلوا عبد الله بن أريق الوذلي يشرح بالإبل, وقالوا له بعد ثلاث أيام بعد ثلاث صباحات تجينا الصبح. فذهب عبد الله بن أريق ثلاث أيام وهم مختفين بالغار. كان عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يسرح غنم، وعامر بن نفيرة يأتيهم بالأخبار، عبد الله بن أبي بكر يأتيهم بالأخبار، وعامر بن نفيرة يتبع أثره بالغنم علشان ما يشيء ما حتى يدري ما تبان أثر أثر أثر عبد الله ما تبان من الغنم تروح. الشاهد أنهم هاجروا بعد 3 أيام خرجوا من الغار وهاجروا، والهجرة وسفر الهجرة مشهور، السير والمغازي وغيرها، مر على العاير وعلى رضوة وعلى كذا وعلى كذا، معروف ومشهور. طريق الهجرة أتى بهم في أماكن لا يعرفها أحد، إلا أنهم مروا على زراقة بن مالك وجوا وجارت قصته معهم حتى وصلوا إلى قباء، وهذا شيء معروف ومشهور كرره البخاري وقرناه مرتين. نعم. هنا متابقة الترجمة، عامر بن فهيرة مات يوم بئر معونة. هو الشاهد من هنا أنه قتل يوم بئر معونة عامر بن فهيرة رضي الله عنه، هذا الشاهد، يعني أن عامر بن فهيرة رضي الله تعالى عنه كان يخدم الرسول أبو بكر الصديق، ومات وقتل في بئر معونة لما ذهب الرسول المدينة وهاجر وأرسل 70 وقتل معهم رضي الله عنه وأرضاه. وقال واحد من الكفار من هذا اللي قتل هذا؟ يقولوا لحرام بن عامر بن عمرو بن عمية الضمري. عمرو بن عمية الضمري، عمرو بن عمية الضمري، لكن أشك في هذا، لأن عمرو بن عمية الضمري أتى بأبي سفيان من الحبشة ودخلها على الرسول وزوجها النجاشي في عام 3، وهذا أكبر اللي أشهر أو عمرو بن عمية الضمري، هذا عمرو بن فهيرة. قال نعم، عمرو بن فهيرة غير عمرو بن الضمري. عمرو بن الضمري يسمى ساعي الرسول، ساعي الرسول أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الحبشة ليتزوج أم حبيبة رضي الله عنها بنت أبي سفيان عند النجاشي. النجاشي هو الولي، ولي أمرها، واصدقها 500 دينار، ووكيل الرسول عليه الصلاة والسلام عمرو بن أمية الضمري، وحملها على سفن حتى أوصلها إلى الشعيبة، ثم اشترى لها ناقتين، اشترى جمل وناقتين ناقة، ثم ذهب بها إلى المدينة ودخل عليه الرسول وعقد لها النجاشي رضي الله عنه. النجاشي عقد للرسول عليه الصلاة والسلام وأصدق عنه، وعمر تولى استقبل النكاح للرسول عليه الصلاة والسلام. فعمر بن أي ما له دخل في الموضوع هذا، عمر بن مية الضمري ما له دخل في الحكاية هذه إطلاقا. عامر بن فهير نعم قتل بئر معونة، وهو الذي كان يخدم أبي بكر والرسول. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد قال أخبرنا أسلت بن محمد، فسمي عروة به ومنذر بن عمرو، وسمي به منذرا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قطعة من الحديث، سمي عروة بن الزبير به عروة بن الزبير، سمي بعروة ابن يعني جده، لا عروة الذي مات في بئر معونة، ومنذر ابن ومنذر كمان سمى باسمه تفاؤلا. قال يعني اثنين قريبين من الزبير وغيره سمى باسمهم لما قتلوا في بئر معونة، سمى باسمهم. قال رحمه الله حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي مجلس عن أنس رضي الله عنه قال أنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على رعل وزقوان ويقول عسية عسد الله ورسوله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سليمان التيمي قال عن أبي مجلس لاحق بن حميد قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على رعل وزقوان. يقول أنس إن النبي عليه الصلاة والسلام كانت شهرا يدعو على رعل وزقوان وعصية عصت الله ورسوله شهرا كاملا، ثم انتهى ثم تركه، لما تركه اعتبره لأمة الثلاثة أنه خلاص انتهى وأنه نسخ خلاص الدعاء، لكن الشافعي يرى أنه موجود إلى يوم القيامة فيقنط ويقنط أصحابنا. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا يعني أصحابه ببئر معونة 30 صباحا حين يدعو على رع الولحيان ولحيان وعزية عسد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أنس فأنزل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الذين قتلوا أصحاب بئر معونة قرآنا قرأناه حتى نزغ بعده بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال عن إسحاق بن عبد الله بن عبد الله ابن أبي طلحة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه يقول أنس قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا يعني أصحابه ببئر معونة 30 سنة. إن النبي عليه الصلاة والسلام قنت 3 شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية لأنهم قتلوا أصحابه ببئر معونة، أصحابه القرة الذين كانوا يتعبدون الله بالليل ويحتضمون بالنهار، دعا عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول أهل بعض أهل التاريخ إن الله سلط عليهم بني عامر، هذه رعل وذكوان وعصية وبني لحيان 4 قبائل سلط الله عليهم أمة قاهرة يقال لهم بنو عامر، فاجتاحوهم وأنفؤامهم ونساءهم كلهم شغل الانتقام نعوذ بالله، سلط الله بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عازم الأحول قال زالت أنا زمن مالك رضي الله عنه عن القنوت في الصلاة فقال نعم فقال فقلت كان قبل الركوع أو بعده قال قبله، قلت فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعده قال كذب، إنما كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أنه كان بعث ناسا يقال لهم القراء وهم 70 رجلا إلى ناس من المشركين وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد قبلهم، فظهر هؤلاء الذين كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو عليهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم الأحول قال سألت أنس بن مالك رضي الله عن القنوت في الصلاة فقال نعم فقلت كان قبل الركوع أو بعد قال قبله. يقول عاصم أنه سأل أنس رضي الله تعالى عنه عن القنوت أكان قبل الركوع أو بعده، قال كان بعده، ساعة ما يرفع رأسه من الركوع يقنط، ولكن يجوز أنك تقنص بعد ما تنتهي من القراءة، انتهيت من القراءة خلاص تقنص، جائز هذا تمد يديك وتقنص، وجائز أن تركع ثم ترفع ثم تقنص، كله جائز، كله ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجائز هذا وهذا. نعم. كان هنا قال فقلت كان قبل الركوع، قال قلت قبل الركوع، هذا أنس قال الأحول قبل الركوع، جائز قبل الركوع جائز بعده، أنت حر الإنسان إن أردت قبل وإن أردت بعد. قال رجل أنك قلت بعده قال كذب، قال رجل أنك قلت بعده قال كذب، لكن ورد عن غير أنس حتى لو كذبه، ورد عن غير أنس أن النبي قنت بعد الركوع وقنت بعده. باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. قال موسى بن عبا كانت في شوال 40. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. 15 14 15. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب غزوة الخندق. غزوة الخندق غزوة الخندق 4 من الهجرة، لاحظوا أحد 3 ثم بقينا 4 جاء الخندق 4، ويقال أن الخندق 5، يقال أن الخندق حصلت 5، ويقال أنها 4، هنا يقال أنها 4. السبب في غزوة الخندق أن أبا سفيان لما انتهى من أحد ولا حصل على شيء وانتهى كذا صار يجمع الجموع من المرتزقة ومن الأعراب ومن كل شيء، يجمع جموع من غزو المدينة، فلما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أن أبا سفيان يجمع الجموع لغزو المدينة استشار الصحابة رضي الله عنهم وإذا فيهم سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال يا رسول الله كنا في فارس هناك، إذا بلغنا أن قوما يغزونا ونحن في قرية لا نستطيع دفاعهم نحفر خندق كذا زي الهلال، نحط 5 أمتار أسفل و5 أمتار كذا ولا يتابع كيف يقعدون وراء، يجلسوا المرأة متى ما بغوا يروحون وبغوا يقعدون. حنا ما محصورين، هم المحصورين. حنا ما حنا أهلنا ورانا وبلدنا ورانا وعيالنا ورانا وهم برا. إن بغوا يجلسوا يجلسوا يروحون. فاستحسن عليه الصلاة والسلام رأي سلمان الفارسي وأمر بحذفه من ذلك الساعة، فأمروا بحذفه وجعلوه مثل الهلال على المدينة، مثل الهلال والجبال وراءهم، وصاروا بأمان حينئذ. لما جابوا سفيان ومن معه من المرتزقة 5000 جاء هنا ورأوا خندق سالوا تعجبوا كيف الحفر هذا 5 أمتار أسفل 5 أمتار فوق، وجاء معهم من الأبطال ومن العرب من عمرو بن ود، فقفز بفرس الخندق، قفزت الفرس الخندق فقتله علي بن أبي طالب، ثم يا علي فاقتله فقتله، ثم قفز واحد منهم بفرسه ثم يا زبير بن عوان فاقتله، فقال خير العجيب من قفز قتل، طلع توقفوا عن القتل. ثم بعد ذلك أتى الله بالريح تعالى وتقدس من الملائكة وهزت القيام وهزت الجذور وهزت، وتبع أبو سفيان مذعورا من الرياح اللي تصب تراب تصب، حتى إنه ركض وجهه على أذن الجمل إلى آخره. ثم كفى الله المؤمنين القتال. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يقول البخاري رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى قال حدثنا عن عبيد الله، عبيد الله قال حدثنا عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام عرض عبد الله بن عمر يوم الخندق يوم الأحد، فكان ابن 13 ما أجازه صلى الله عليه وسلم، فعرضه يوم الخندق هنا يوم 14 سنة 4، فصار له 14 ومعه آخر من الصحابة من زيد بن ثابت إلا أسامة، فأجازه في سنة الخندق ومنعه سنة الخندق. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكفادنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة، قتيبة قال حدثنا عبد العزيز، عبد العزيز قال حدثنا عن أبي حازم، أبي حازم الصغير قال عن سهل بن سعد، عن سهل بن سعد الساعدي قال قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتافنا. يقول كنا نحفر مع الرسول عليه الصلاة والسلام الخندق وننقل التراب على أكتافنا ونقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، أغفر للأنصار والمهاجر. هذا السائل قالوا واحد يعطسون أغفر للمهاجر والأنصار، لأنه مو شعر القائل هنا الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه مو شعر الرسول ما يقرأ الشعر عليه الصلاة والسلام، أحيانا يقرأ أغفر للأنصار والمهاجرة وأحيانا أغفر للمهاجرين والأنصار، يصير مو شعر. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد سمعت أنس رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة، فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله، عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمر، معاوية بن عمر قال حدثنا أبو إسحاق، أبو إسحاق قال عن حميد، عن حميد، حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك. فقل أنس خرج الرسول عليه الصلاة والسلام على المهاجرين والأنصار وهم يحفرون الخندق في صبيحة باردة وجوع وليس عندهم طعام ولا شيء، لكن الله طيب جابر رضي الله عنه وذبح ذبيحة وجعل خبز عنده، ودعا الرسول عليه الصلاة والسلام يوما وواحد من الصحابة من الأنصارين دعاهم يوم ثاني وفرج الله الكرب عليهم. الشاهد أن الحصن هذا والخندق حمى رسول الله عليه الصلاة بإذن الله تعالى وتقدس، وسنكس أبو سفيان على عقبيه ذليلا مهينا، نكس ذليلا مهينا إلى آخره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن العيش عيش الآخرة فأكل الأنصار والمهاجرين. يشوف المهاجرين الأنصار ينقلون التراب، يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكل الأنصار والمهاجرين، وهم يقولون: اللهم إنا نحن الذين بايعوا محمد، الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم، وهم يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيبهم: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. قال: يؤتون بمئة كف من الشعير فيصنع لهم بإحالة سنخة فتوضع بين يدي القوم، والقوم جياع وهي بشعة في الحلق، ولها ريح مت ولها ريح منتن. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن سهيل. كان جوع شديد، ولكن الله يسر جابر، يسر إنسان معه، أتوا أحيانا يجون بشعير مع هيالة سخنة، اللي هانها الودك المروح، الودك يسمونه ودك خزيرة، يسمونه خزيرة معفن سليم، لكن الودك المعفن أحسن من الجوع إلى آخره. توضع بين يدي القوم، لكن يبرك فيها النبي عليه الصلاة والسلام ويأكلونها. أما جابر فهم أكلوا جميعا من على الخندق، يأكل عشرة يطلعون، ثم يأكل عشرة يطلعون، ثم واحد من الصحابة زيه مرة ثانية فعلها في شعير وإهالة سنقة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال: أتيت جابر رضي الله عنه فقال: إنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا أهيم. فقلت: يا رسول الله، إذا لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء؟ قالت: عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، والبرمة بين الأسافية قد كادت أن تنضج. فقلت فقال: طيئتم لي؟ فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له. قال: كثير طيب. قال: كلها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار. فلما دخل على امرأتي قال: ويحكي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. فقال: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر برمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع. فلم يزل يكسر الخبز ويقرب حتى شبعوا وبقي بقية. قال: كلي هذا وهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عن أبيه أيمن قال أتيت جابر رضي الله تعالى عنه. نعم. فقال: إن يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة. فقال جابر رضي الله عنه يصف فعل الخندق وحفرهم إياه، قال: إن يوم الخندق عرضنا صخرة شديدة. فقال اشتكوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: إني نازل. ثم أخذ المعول عليه الصلاة والسلام ونزل وضربها. في أبي داود أنه ضرب أول ضربة أضاءت له قصور بصرة، ثم ضربها الثانية أضاء لها قصور فرساري، ثم ضربها الثالثة وانهارت خلاص، أضاء لها كذا وأضاء لها كذا. البخاري ما ذكر إلا أنها انهالت وبس، ضربها بالمعول وانهالت في الصخرة وصار ومشت عن الطريق إلى آخره. لكن الشاهد أن جابر رضي الله عنه لما رأى الرسول نزل إلى الحفرة رأى بطنه مربوط، بطنه مربوط من الجوع عليه الصلاة والسلام، جزع جزعا شديدا، وذهب إلى امرأته وقال رأيت بالرسول عليه الصلاة والسلام، جاء ما يصبر عليه، ما يصبر عليه، هل عندك شيء؟ قالت عندي عناق وعندي رأس شعير. قال خلاص يذبح العناق ويخمر الشعير، كل الشعير يحطه في التنور وحط الحجين وحط فم. ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هلما يا رسول الله، فقال الرسول عليه الصلاة وما هو؟ قال كذا وكذا. قال هلموا أيها الناس، هلموا أيها الناس، وجاء اللي في الخندق كلهم المهاجرين والأنصار ومن معهم أيضا، جاءوا إلى جابر رضي الله تعالى عنه فقال على عشرة عشرة يا جابر، فقال قل لها لا ترفع الجدر عن الجدار الكافي ولا ترفع هذا عن التنور. وجاء عليه الصلاة والسلام وقال هو اللي يغرف، هو اللي يغرف، يأخذ الغطاء ثم يغرف من اللحم ثم يأخذ الغطاء من هنا ثم يغرف من القبض ثم يحط هذا على هذا هلمه، فيأكل عشرة ثم يخرجون، ثم هكذا هو اللي يغرف وهو يغرف من هنا يغرف من هنا حتى انتهى أهل الخندق بكاملهم وشبع الخندق ومن معهم. وقال يا بنت فلان إن الناس في أزمة فاطع من جيرانك ومن حولهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال أخبرنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمسا شديدا، فانكفعت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا شديدا، فأخرجت إلي من إلي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن، فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه، فجئته فساررته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا ساعة من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سورا فحي حلا بكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجي. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك، فقلت قد فعلت والذي قلت، فأخرجت له عجينا فبسك فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبسك وبارك، ثم قال ادعو خابزة فلتخبز معي واقدعي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف، فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا ليخبز كما هو. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان قال عن سعيد بن مينا قال سمعت جابر رضي الله تعالى يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام نزل يضرب صخرة استعصت على الناس، فرأيت بطنه معه مربوط، فرأيت الجوع الواضح فيه، فجزعت جزعا شديدا، فذهبت إلى امرأتي وقلت يا بنت فلان هل عندك شيء؟ فإني رأيت في الرسول شيء ما ينصبر عليه. قالت عندي عناق وعندي شعير. قال فذبح العناق وقال اخبز الشعير، فخبزت الشعير وذبح العناق وجعلها تصبر، جعلتها في الجزر. فجاء جابر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، قال هلموا يا أهل الخندق. فجاءوا مع جابر يمشون، فأخبر امرأته فقالت فيك وفيك وفيك، قال الرسول أخبر، يا أعرف أنا أخبرته وكي لا تخبيني هو أعرف كل شيء. فجاء وقال يا ابنة فلان لا ترفعين القدر عن الأثافي ولا عن التنور, خلي كل شيء مكانه وتركيه وتفجعي بواحد من جيرانك تخبز معك لأن الناس كثير والخبز إن شاء الله بيصير كثير. فأهل الرسول عليه الصلاة والسلام وجلس وأمر جابر يدخل عشرة من المهاجرين والأنصار, أدخل عشرة ثم يرفع عليه الصلاة والسلام بيده الغطاء ثم يأخذ لحم ويحط في الصحن ثم يأخذ لحم من هذا ويحط على هذا ثم يخلط هذا بهذا يتفضل يأكلون. فإذا شبعوا خرجوا يلا عشرة عشرة عشرة عشرة حتى ما بقي شيء حتى ما بقي منهم أحد, وأكل هو عليه الصلاة وهو آخر. ثم قال يا بنت فلان إن الناس في مشغبة فأطعني جيرانك إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر قالت كان ذاك يوم الخندق. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عبدة قال حدثنا عن هشام هشام قال عن أبيه عن أبي عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت تقول في تفسير قوله تعالى جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وزغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا, لأن المسألة إن أبو سفيان ومن معه صاروا قدام الخندق صاروا أمام الخندق وبني قريظة وبني قينقاع وبني واليهود جاءوا من فوق من قوم هنا والجميع والمنافقين جاءوا مع الجبال من هنا. فأحيط الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة بأمور لا قبل لهم بها, قال إن كاد القلوب أن تزيغ كما ذكر تعالى وتقدس سورة الأحزاب. الشاهد إن الله فرج هذا كله تعالى وتقدس جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. المنافقين والرسول يقول لا تفتحوا فارس وحنها الحين ما نقدر نبول ما نقدر إنسان يخرج من بيته يقول ما نقدر ويوعدنا بكنوز الروم وفارس, يعني تكذيب للرسول واستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الأحزاب فتنة لا شك في هذا فتنة ومحنة فرجه الله تعالى وتقدس وجعل الأجر للصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو أغبر بطنه يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن العلا قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ورفع بها صوته أبينا أبينا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم مسلم قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا أبي إسحاق أبي إسحاق قال عن البراء بن عازب عن البراء قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق. يقول البراء بن عازب كان النبي عليه الصلاة والسلام ينقل التراب من الخندق على مع ينقلون ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة اللهم والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا إن الأولى من العرب يعني الأولى من العرب بغوا علينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يعني يأتون يشعلون فتنة ونحن نأبى هذا إلا أن ندافع عن أنفسنا إلى آخرنا. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت بالسبا وأهلكت عاد بالدبور. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد حدثنا مسدد. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة. شعبة قال الحكم بن عتيبة. الحكم بن عتيبة قال عن مجاهد. عن مجاهد قال عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نثرت بالصبا وأهلكت عاد. يقول عليه الصلاة والسلام نثرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا والتي يأتي ما بين الشمال والشرق, الشمال شجر الشمس هذا والشمال هذا الصبا, هذا هو اللي نصر به في الخندق في غزوة الخندق. جاءت الصبا وهبت على أبو سفيان ونقلتهم إلى البحر, بعضت على جذورهم وقيان رمته إلى البحر. والدبور أهلك بها عاد نحمد بالله, فتح مثل خشم الثور, فتح مثل خشم الثور من الواوح وجعلت الآدم يسيل إلى جوه وتنميه يشيل البيوت إلى فوق وترميهم وكوله فتحت كلها. تعالى الله وتقدم, هذا ما يرينا عظمة الجبار تعالى وتقدم. قشم الثور بس فتح وأخذت الملوك والأوادم جلتهم إلى فوق وترميهم كأنهم أعجاز نخل خاوية, ترميه على كأنه نخلة منقطعة. قال رحمه الله حدثنا عمد بن عثمان قال حدثنا جريهم بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن إبراهيم بن يوسف قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يحدث قال لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني التراب جلدة بطنه وكان كثير الشعر, فسمعت يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال ثم يمد صوته بآخرها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا إبراهيم بن مسلمة. من مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال عن أبيه يوسف قال عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه. سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام يحفر مع المسلمين وينقل التراب, ورأيت بطنه انحسر عنه الرداء, ورأيت شعرات في بطنه عليه الصلاة والسلام ينقل التراب من الخندق لله ويقول اللهم لولا أنت, تمثل بشعر أبي رواحة بن رواحة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه, اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا فثبت الأقدام إن لقينا, أو قال إن لاقينا أو إن لقينا العدو أو إن لاقيناه, تقول لاقيته ولقيته, ثبت الأقدام إن لقينا إن الأولى من العرب بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوت عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه أن ابن عمر رضي الله عنهما قال أول يوم شهدته يوم الخندق. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال عن أبي عبد الله بن دينار أن ابن عمر رضي الله عنه يقول أول يوم شهدته يوم الخندق, يعني لأنه أجازه الرسول أما أحد فمنعه والخندق أجازه, أول يوم شهدته في المغازي يعني والقتال هو يوم الخندق. نعم. قال رحمه الله حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال وأخبرني ابن طاووس عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر قال دخلت على حفصة ونسوتها تنطف, قلت قد كان من أمر الناس ما ترين فلم يجعل لي من الأمر شيء, فقالت الحق فإنهم ينتظرونك وأخشى أن يكون في احتسابك في احتباسك عنهم فرقة فلم تدعه حتى ذهب. فلما تفرق الناس خطب معاوية قال من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلق لنا قرنه فلنحن فلنان أحق به منه ومن ومن أبيه قال أجي قال حبيب ابن مسلمة فهل لا أجبته قال عبد الله فهللت حبوتي وهممت أن أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام فخجيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك فذكرت ما عد الله في الجنان قال حبيب حفظت وعسي وعشمت قال محمود عبد الرزاق ونواستها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر قال عن الزهري قال عن سالم عن أبي عبد الله بن عمر قال ثم حول السند وقال أخبرني ابن طاووس ثم حول وقال حدثنا ابن طاووس قال حدثنا عكرمة بن خالد عكرمة قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال دخلت على حفصة ونسوتها دخلت على حفصته ونسوتها عندها وهم يرون معاوية يتكلم على الناس ويسب الناس ويسم الناس وهو الخليفة وراكزا على كرسي الرسول عليه الصلاة والسلام. فقالت حفصة يا ابن عمر اخرج لا يتخالف الناس يحصل أمر اخرج وانظر الناس وأكلم الناس لا يحصل خلاف يحصل أمر يحصل. قال أخشى أن تقائم تغارب عنه معاوية فلا تخرج ما حاسب شيء. خرج ابن عمر رضي الله تعالى عنه ومعاوية يقول من له قرن يطلع قرنه فليخرج قرنه وليتبين فإن أحق به وقده وليس أحق منا أحد. يقول ابن عمر وليس أقول أحق به الذي قتلك على الإسلام أنت وأبوك لكن خشيت أن أقول كلمة تختلف الناس ويقوم معاوية بالجميع ونحن نقوم بجمعنا فيصير خلاف وشر فتركت ذلك لأجل لا يكون خلاف رضي الله عنه أحسن عدم الخلاف أحسن ابن عمر رضي الله عنه أرضى. نعم. ويعمل غير ذلك عنه ويعمل يعني يحمل الناس رأي أو كلامي غير ما أردت أنا يحمل على كيفه. فذكرت ما أعد الله في الجنان وذكرت ما أعد الله لي في الجنة حتى تركت ما أتكلم به ذكرت ما أعد الله لنا في الجنة وتركت السلام كله تركت لمعاوية. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سليمان بن سردين قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب نغزوهم ولا يغزوننا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا عن أبي إسحاق قال حدثنا عن سليمان بن سرد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب نغزوهم ولا يغزوننا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب نغزوهم ولا يغزوننا يعني خلاص انقطع المشركين انقطع غزوهم حنا لنغزوهم صح. بعد هذا فتحت مكة والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.